جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يتوب من الذنب ثم يعود إليه تقبل توبته في كل مرة؟ نعم، إذا صدق مع الله وكان قد استحضر أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فتاب وصدق مع الله في توبته فإن الله عز وجل يقبل منه. نعم، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن ضبط كلمة أعوذ بك من شر الشيطان وشركه أو وشركه. هذه كلها واردة، يعني ضبطت ب وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك بالله عز وجل، وضبطت أيضا في بعض المصادر وشركه، والمراد بالشرك الفخ الذي يضعه الشيطان لاصطياد الإنسان. ولهذا سمى ابن القيم رحمه الله تعالى أحد كتبه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فالشرك هي المصائد، المصيدة والفخ الذي يضعه الشيطان ليوقع الإنسان من خلاله في المعصية. فهذه تروى بأعوذ بالله من الشيطان وشركه وأيضا وشركه، ولكل من اللفظين معنى صحيح. نعم. حسن الله إليكم. أكثر من سائل يسأل عن مكان توزيع النسخ. هذه توزع في ذكرنا عند البوابات التي في المخارج، في مخارج الساحات هناك بوابات فيها توزيع الكتب وفي كمية طيبة يعني، ولهذا كل يحرص على أن يأخذ نسخته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صليت التراويح مع الإمام هل أستطيع أن أذهب إلى البيت ثم أصلي بعده، وهل أصلي الوتر مع الجماعة أو بنفسي؟ أعد السؤال. إذا صليت التراويح مع الإمام هل أستطيع أن أذهب إلى البيت وأصلي بنفسي، وهل أصلي الوتر مع الجماعة أو بنفسي؟ إذا كنت عازما على صلاة شيء من الليل في بيتك وقد أوترت مع أو إذا أردت أن تصلي شيئا من صلاة الليل في بيتك وقد أوترت مع الإمام فصلي ولا توتر، لأنه لا وتران في ليلة كما في الحديث. ولكن قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فتحرص على أن يكون الوتر في آخر الليل. فإذا صليت مع الإمام ومن نيتك أن تصلي شيئا من الصلاة في بيتك فاشفع الوتر بركعة ليكون وترك في آخر الليل إذا صليت. ومن صلى مع الإمام أو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل رمضان يكفر الكبائر؟ جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا نص واضح في جواب سؤال السائل، قال: ما اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نصح العلماء كثيرا عند إقبال رمضان أن يقبل العبد على هذا الشهر تائبا إلى الله ومبتعدا عن الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل رمضان ثم خرج ولم يغفر له. قد يكون يصوم لكنه مصر على ذنوب وموبقات، فربما يكون حظه من صيامه العطش والجوع. ولهذا ينبغي على العبد أن يدخل رمضان تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، منيبا مقبلا على طاعة الله، مستغفرا راجيا رحمة الله. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمدين بمال أو أغراض من توبة؟ وكيف له أن يفعل إذا لم يستطع تسديد الدين؟ إذا لم يستطع تسديد الدين فليطلب من صاحب الدين المسامحة، وإذا علم الله عز وجل من عبد صدقه مع الله في سداد الدين أعانه الله ويسر له من أسباب تسديد الدين ما لا يحتسب. لكن المصيبة عندما يأخذ أموال الناس وهو غير مبالي ولا مهتم، لكن إذا أخذ العبد من الناس دينا وهو صادق مع الله عز وجل أن يسدد، فإن الله عز وجل ييسر له من أبواب الرزق ما يكون به سداد دينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من ارتكب ذنبا كبيرا له حد في الشرع ثم تاب منه بدون أن يحد القصاص؟ نعم، إذا تاب منه وستر نفسه وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته فإنه يرجى له بإذن الله عز وجل أن يغفر له. لكن إذا كان هذا الذنب له تعلق بحقوق الآدميين، أموال أو نحو ذلك، فإنه لا بد من إعادة الحق لصاحبه أو طلب المسامحة منه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا أن شروط التوبة ثلاثة: الندم على فعل الذنب وتركه والإقلاع عنه والعزم الصادق على عدم العودة إليه، أضافوا شرطا رابعا وهو إن كان الذنب له تعلق بحقوق الآدميين فلا بد من إعادة الحق لصاحبه أو طلب المسامحة منه، لأن الحقوق مؤداة يوم القيامة، والتأدية للحقوق يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الخلاص؟ أخشى أن أكون ممن ورد ذكرهم في حديث ثوبان رضي الله عنه: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، إلى آخر الحديث. الحمد لله، ما دمت سمعت الحديث ووقفت على الخير فهذا هو باب الخلاص، فعليك بالمجاهدة، مجاهدة النفس الصادقة و صدق اللجأ إلى الله عز وجل وكثرة الدعاء بأن يخلصك الله وأن يعافيك، وتجنب الأسباب والوسائل التي تفضي بك إلى الذنب والوقوع فيه، تجنب ذلك، تجنب أيضا قرناء السوء وأيضا وسائل الشر، تجنب كل ذلك وجاهد نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأحسب أن هذه الرسالة أو الفصل النافع لابن القيم فيه معونة لك، فأنصحك أن تقرأه مرة وأخرى وثالثة ورابعة حتى تفهم هذه الحقائق العظيمة المعينة للعبد على الخلاص من الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: لكل أجل كتاب؟ لكل أجل كتاب، يعني الآجال مكتوبة، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل أجل له كتاب، أي كتب وقدر وقضي، وأن الناس ماضون في آجال مكتوبة، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم كتابة بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. عدد من الأسئلة: في الأبيات التي ذكرتموها في الباعث الثاني إن المحب لمن يحب مطيع، هل هذا فيه حجة لقول الخوارج؟ لا، ليس فيه حجة، لأن الخوارج ليس هذا البيت فقط، بل القرآن فهموه على غير وجهه، والأحاديث فهموها على غير وجهها، فلا غرابة أن يفهم هذا الحديث أيضا عندهم على غير وجهه. لكن المحب لمن أحب مطيعه، لأن المحبة تقتضي وتستلزم الطاعة بلا ريب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا كان فهم من قبل بعض الخوارج لهذا البيت فهما مغلوطا فليس بغريب، لأن آيات من القرآن فهموها فهما مغلوطا، وأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهموها فهما مغلوطا، فلا أن يفهموا من بيت فهما مغلوطا لا غرابة في ذلك. أما البيت معناه واضح، معنى إن المحب لمن أحب مطيع، وأن المحبة تستلزم الطاعة، أن المحبة تستلزم الطاعة، فإذا قصرت النفس عن الطاعة فهذا من ضعف المحبة، هذا من ضعف المحبة. لكن عند الخوارج هذا من ذهابها، هذا من ذهاب المحبة، ولهذا فهمهم مغلوط كما هو في سائر الأبواب. سن الله إليكم. يقول السائل: الله عز وجل يقول: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ماذا قال الله؟ نعم، قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل والعلامة على صدق هذه المحبة. ثم بين جل وعلا الدليل، دليل صدق المحبة، قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمحبة الصادقة تقتضي ولا بد اتباع ما من أحب، والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، وإلا تكون مدعاة، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. المحبة الصادقة تقتضي الاتباع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المعصية تنقص التوحيد؟ التوحيد تحقيقه وتتميمه الذي هو أعلى مقامات التوحيد هو تصفية التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهذه الثلاث كلها عوائق، كلها عوائق. أما عائق الشرك فيكون الخلاص منه بتجريد التوحيد لله، وأما عائق البدعة فيكون الخلاص منه بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عائق المعصية فيكون الخلاص منها بالتوبة من فعل الذنوب والعزم الصادق على عدم العودة إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من تاب من المعصية تبقى مكتوبة عليه ويبقى الخزي والعار عليه؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، وكان صادقا مع الله عز وجل من ذنبه وخطيئته تاب الله عليه، لا يبقى لا خزي ولا عار إذا كان صدق مع الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه أمهات الذنوب، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا كان هذا في أمهات الذنوب وكبارها فكيف بالذنوب التي هي دون ذلك إذا تاب العبد منها وصدق مع الله عز وجل. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكتب للمصلي أجر قيام ليلة إذا قام مع الإمام الأول في المسجد النبوي ثم انصرف؟ لا لا لا يكتب قيام ليلة إلا إذا انتهت الصلاة، إذا انتهت الصلاة وتنتهي الصلاة بالوتر، والإمام الذي ينصرف يتقدم مكانه آخر لإكمال الصلاة، لأن الصلاة لم تكمل بعد. قد يصلي إماما واحدا، وقد يصلي اثنان، وقد يصلي ثلاثة، لكن العبرة باكتمال الصلاة، من قام مع الإمام حتى ينصرف، والعبرة باكتمال الصلاة. ولو قدر أن الإمام الأول في أي مسجد من المساجد صلى ركعتين وأنصرف لحاجة أو لأمر وأكمل الآخر، لا ينصرف المأمون، لأن الصلاة قائمة. فالعبرة باكتمال الصلاة، بصلاة بالوتر في آخرها. نعم، بصلاة الوتر في آخرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن أمه بأن يعتمر عمرتين في عمرة؟ المعتمر إذا وصل إلى